وعلى موجة البرنامج العام الآن جاء الموعد الأسبوعي وروائع من الزمن الجميل. اليوم نهديكم هذه الدرة التي لحنها لنا موسيقار الأجيال ويغنيها من كلمات محمد أحمد فتحي. التالية نبقى مع هذه الرائعة كلمات أحمد فتحي وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ورائعة من الزمن الجميل الكرنك. يسأل عن سر

صحت الدنيا لا صبح نصيبي صحت الدنيا لا صبح نصيبي وهف المعبد للحن القريب مرهفت أنساب مرهفت أنساب من نبع الغيوب ويغادي بفن فصلته الشمس دمي صار به نشوة نشوة تذري بكامل ناصري. وهي في حلمي جنان. محمد عبد الوهاب. منها ننتقل إلى شادية، واللقاء يتجدد معي ومعكم ورواء من الزمن الجميل في الأسبوع القادم إن شاء الله.